إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، تكلمنا في الحلقة السابقة عن مسألة آداب المجالسة والمؤانسة، ونحن في هذه الحلقة نتم ما بدأناه، حيث إننا تعرضنا لبعض الآداب التي يحتاجها الجلساء في أماكنهم التي يجلسون فيها من ناحية الاستماع، ومن ناحية أخذ ببعض الآداب، من ناحية مؤانسة الجليس جليسه، من ناحية توسيع المجلس له، من ناحية أدب الحديث، من ناحية أدب الإنصات، وهكذا. ونحن في هذه الحلقة نتم ما تكلمنا عنه، فإن الآداب أنه يتعين على الجليس أن يراعي ألفاظه ويكون على حذر أن يعثر لسانه، خصوصا إذا كان جليسه ذا هيبة، فقد قيل رب كلمة سلبت نعمة. كما ينبغي لمن جالس الناس أن يتجنب الصفات التي تنفرهم منه، فقد قالت الحكماء: إذا أردت حسن المعاشرة فالقى عدوك وصديقك بالطلاقة ووجه الرضا والبشاشة، ولا تنظر في عطفيك، ولا تكثر الالتفات، ولا تقف على الجماعات، وإذا جلست فلا تتكبر على أحد، وتحفظ من تشبيك أصابعك والتثاؤب في وجوه الناس، وليكن مجلسك هادئا وحديثك منظوما مرتبا، ولا تلح في الحاجات، ولا تشجع أحدا على الظلم، ولا تهازل خادمك فيسقط وقارك عنده، وإذا خاصمت فأنصف، وتحفظ من جهلك وتجنب عجلتك، وتفكر في حجتك، ولا تكثر الإشارة بيدك ولا الالتفات إلى من وراءك، وهدئ غضبك وتكلم، وإذا قربك سلطان فكن منه على حذر، واحذر انقلابه عليك، ولا يحملنك لطفه بك على أن تدخل بينه وبين أهله وحشمه، وإياك وصديق العافية فإنه أعدى الأعداء، ولا تجعل مالك أكرم من عرضك، ولا تجالس الملوك، فإن فعلت فالتزم ترك الغيبة ومجانبة الكذب وصيانة السر وقلة الحوائج وتهذيب الألفاظ والمذاكرة بأخلاق الملوك مع الحذر منهم، وإن ظهرت المودة ولا تتجشأ بحضرتهم، ولا تخلل أسنانك بعد الأكل عندهم، ولا تجالس العامة، فإن فعلت فآداب ذلك ترك الخوض في حديثهم وقلة الإصغاء إلى أراجيثهم والتغافل عما يجري من سوء ألفاظهم، لأن أحيانا تخرج من بعض العوام كلمة لا تليق بصاحب السمت، فالواجب عليه في مثل هذه المسألة أن يجعل نفسه وكأنه لم يسمع شيئا حتى لا ينزل قدره، لأنه إما أن ينكرها وقد يقع في أناس لا يفقهون، وإما أنه يسكت وهو قد تبسم وما شابه ذلك، فهذا مما يجرهم عليه، ولكن يجعل نفسه وكأنه لم يسمع شيئا من باب التغافل، ثم إذا كانت من المنكرات يجعلها بعد فترة بعد أن يتجاوز وقتا معينا في المجلس، فيبين من باب العموم ويتكلم في باب عام وكأنه لم يسمع تلك الكلمة، كان يقول: اللسان لابد أن يكون نظيفا، لابد أن لا يتكلم الإنسان ببذاءة القول، وما شابه ذلك، حتى ينكر المنكر الذي رآه من غير أن يتجرأ الناس عليه. يقول أهل الأدب: وإياك أن تمازح لبيبا أو سفيها، فإن اللبيب يحقد عليك. يعني بعض المجالس الآن تجلس عند إنسان عاقل، اللي يسمونها عندنا في العامية الحط، فيحط عليه يحط عليه، يتكلم وهو إنسان عاقل لبيب ذكي، فإنه يحقد عليه. وإما أن يكون هذا المرء سفيه